عمر بن الخطاب، لكن مسند عمر بن الخطاب جاء اللفظ فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وذكر الإمام مسلم رحمه الله حديث عمر عندما لقيه واليه في مكة نافع بن عبد الحارث، وسأله عمر رضي الله عنه عمن استخلف، يعني على أهل مكة أميرا، فأخبره أنه أخلف من بعده أو استخلف من بعده ابن أبزة. وسأل عمر رضي الله عنه عن ابن أبزة هذا، فأخبر أنه من الموالي. وكأن عمر رضي الله عنه استصعب استخلاف هذا المولى لأنه لم يعلم عنه، لا سيما وأن من كان يسكن مكة في ذلك الزمان إنما هم آل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأنسب والأولى أن يستخلف عليهم منهم، يعني واحدا منهم. لكنه لما أخبر صلى الله عليه وسلم بأن ابن أبزة هذا فضل على غيره بأنه من أهل القرآن، حفظ كتاب الله، وأنه من أهل الفرائض، عرف تقسيم الميراث، وهذه خصائص وصفات لا توجد في كثير من الناس، وأنها جديرة بأن تراعى في حال الإنسان وتستعظم في صفاته، لذلك قبل رضي الله عنه ورضي بهذا الذي صنعه مولاه، أو بهذا الذي صنعه واليه على مكة، يعني نافع بن عبد الحارث. وأخبر أن ما اتصف به ابن أبزة يعني جدير بأن يعينه واليا على أهل مكة، فقال المقالة التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ومعنى يرفع به أقواما يعني يعزهم حتى يكونوا جديرين بأن يكونوا أولاة وبأن يكونوا أمراء على غيرهم من المسلمين، لأن ما تميزوا به من ضبط لكتاب الله ومن حفظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معرفة بالعلوم الشرعية، كل هذا جدير بأن يؤمروا على غيرهم. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الحديث: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهكذا روى الإمام مسلم هذا الحديث على سبيل المتابعة عن طريق شيخه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وعن طريق شيخه أبو بكر بن إسحاق، كلاهما قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب يعني ابن أبي حمزة عن الزهري، فرجع الحديث إلى مداره الإمام الزهري رحمه الله. وفي هذا اليوم بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام على حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، وهذا الحديث يدل على عظم المعجزة التي جاءت في كتاب الله، لا سيما معجزته في اللغات التي نزل بها القرآن. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما بعث، الله تعالى اختاره من خيار من خيار، واختاره من قريش، ثم اختاره من كنانة أو كنانة ثم من قريش، ثم اختاره من بطن من بطون قريش بنو هاشم، ثم اختاره صلى الله اختاره سبحانه وتعالى من نسل عبد المطلب، فكان خيارا من خيار. وكانت قريش تتكلم بلهجة ترى أنها من خير اللهجات، وأنزل القرآن أول ما أنزل بلهجة قريش، لكن صادف في العرب بطون وقبائل لا تجيد لغة قريش ولا تتكلم بلغة قريش، ولها من اللغات ومن اللهجات ما تعتز بها. وكان فيهم الرجل الكبير الذي دأب على لهجة يصعب عليه أن يغيرها، وكان فيهم من يعتز بلهجته التي لا يتنازل عنها. فأنزل الله سبحانه وتعالى إعجازه في أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه القبائل وهؤلاء الأفراد كل بما يتقن من لهجة دون أن يؤدي ذلك إلى تعارض أو تضارب، بحيث يتمكن الرجل الكبير الذي درج لسانه على لهجة أن يقرأ بها دون أن يجد في ذلك مشقة. وهكذا يقرأ من كان من العرب على لهجات غير لهجة قريش. وفي هذا أيضا إرضاء لهذه القبائل، وفيها طمأنينة لهم بأن الله تعالى أنزل القرآن على لغتهم ولهجتهم. وفيه مدعاة إلى أن يقبل هؤلاء الناس القرآن ما دام قد قرأ بلهجتهم وما دام قد قرأ بلغتهم، فيجدون في ذلك من العزة كما وجدت قريش، ويجدون في ذلك من المكانة التي تنفي وتدفع التنافس الذي كان فيما بين تلك القبائل. إلا أن هذه اللهجات نزول القرآن بها لم يكن يعني أمرا يبقى ويستمر، وإنما كان عذرا لمن كبرت سنه ولا يتمكن من قراءة القرآن بغير لهجته. وحيث إن من دخل في الإسلام كان حريصا وحريا أن يقتدي ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله قال في حقه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والناس يحفظون القرآن من في النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأه بلهجة قريش. فنشأ الناشئة واستطاع كثير من قبائل العرب أن يتدرب على لهجة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقرأ بها، ويرى أن في ذلك خيرا له وفضل، لأنه أتقن لهجة النبي صلى الله عليه وسلم. وما أصبح التمسك باللهجة التي تتكلم بها قبيلته، ما أصبح ذلك يعني مستمسكا، لأنهم عرفوا أن ما اختاره الله لنبيه هو الخير. حتى إذا ما ذهب ذلك الجيل وألف الناس لهجة النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة ولهجة قريش، ما أصبح من الضروري أن تبقى هذه اللهجات. ومن عجيب الأمر في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب القرآن أملاه على القراء أو على الكتاب، كتاب الوحي، وعلى كل من كتب عند نزول القرآن، رسموا المصحف على حرف، هذا الحرف من إعجاز القرآن أنه متضمن كل اللهجات. فلو قرأ الإنسان بلهجة ثبت صحة نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهي موافقة لرسم المصحف، كانت قراءة صحيحة. ولذلك عثمان رضي الله عنه لما أراد كتابة المصاحف طلب من كلفهم بذلك أن يكتبوا، وإذا اختلفوا يضعوها بلهجة قريش. وهذا الذي فعلوه في تلك المصاحف، والتي أبقت لنا بعض الأحرف السبعة. فالأحرف السبعة المذكورة في هذا الحديث إنما هي قراءات النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، تتفق وتختلف في أداء بعض آي القرآن. وقد حاول علماء الحديث وعلماء التفسير وعلماء القراءات أن يحصروا هذه الأحرف السبعة، لكنهم ما استطاعوا أن يحصروها في سبع، فاتحت يعني فاتسعت الأقوال حتى بلغت نحو من 35 قولا، إلا أن جامع هذه الأقوال جاءت من حيث النطق ومن حيث التذكير والتأنيث ومن حيث الإفراد والتثنية والجمع، ومن حيث اختلاف الكلمة بالإعجام وبالإهمال، فكان هذا يعني ضابطا قويا في تحديد معنى الأحرف السبعة. وسنعرض لذلك إن شاء الله بزيادة تفصيل عند قراءة أحاديث هذا الباب، ونكتفي بهذا القدر الليلة على أن نكمله إن شاء الله غداً.